حديث 46 عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، قال وما هي؟ ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنها. وهذا واجب أن المفتي قبل أن يفتي يسأل عن هذا الشيء حتى يعرفه، ولذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال ما هي؟ قالوا البتع والمزر. فقيل لبردة راوي الحديث عن أبي موسى قالوا ما البتع؟ قال نبيذ العسل، يعني خمر يصنعون من العسل. قال والمزر؟ قال نبيذ الشعير، خمر يصنعون من الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكالية، قال كل مسكر حرام. بس هذه القاعدة، يسكر لما يسكر، إذا يسكر حرام، إذا ما يسكر ليس بحرام. راوي الحديث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، كان جميل الصوت في القرآن رضي الله عنه وأرضاه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيب في اليمن وعدن، ولي أمرة الكوفة في زمن عمر، روى قريبا من 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 42 من الهجرة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه القاعدة خلاص، كل مسكر خمر. يعني لأن بعض الناس يقول الخمر هو بس نبيذ التمر والزبيب، أنه يقول لا، أي شيء يسكر فهو خمر، يطلق على اسم الخمر، وبالتالي كل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم حسمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا يسكر، إذا شربته كله يسكر، إذا لو أشرب منه شيئا يسيرا حرام حتى لو لم يسكر، طالما أن كثيره يسكر إذا قليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام.